الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب غسل الخلوق 3 مرات من الثياب. قال: عن يعلى بن أمية رضي الله عنه أنه قال لعمر رضي الله عنه: أرني النبي صلى الله عليه وسلم حين يوحى إليه. قال: فبينما النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة ومعه نفر من أصحابه، جاءه رجل فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحرم بعمرة وهو متضمخ بطيب؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ساعة، فجاءه الوحي فأشار عمر رضي الله عنه إلي، فجئت على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوب قد أظل به، فأدخل رأسه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمر الوجه وهو يغط، ثم سري عنه، فقال: أين الذي سأل عن العمرة؟ فأتي برجل فقال: اغسل الطيب الذي بك 3 مرات، وانزع عنك الجبة، واصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا الباب غسل الخلوق 3 مرات من الثياب. المراد بالخلوق الطيب الذي خلط به شيء من الزعفران، والزعفران له لون يظهر على الثياب، ولهذا من تطيب بالخلوق يظهر لون الطيب على ملابسه، بخلاف ما إذا كان الطيب لم يخلط بزعفران أو ورس فإنه لا يظهر له لون. الشاهد أن هذه الترجمة في غسل الخلوق، والمراد بالخلوق كما قدمت الطيب الذي خلط بشيء من الزعفران. والأصل أن المحرم لا يلبس شيئا مسه الطيب، سواء كان يظهر له لون أو لا يظهر له لون، وإنما تظهر له الرائحة، فما كان من لباس الإحرام كذلك لا يجوز للمحرم أن يلبسه، إما أن يبدله بآخر أو أن يغسله غسلا تزول به الرائحة ويزول به هذا الطيب الذي على الملابس، ملابس الإحرام. وقوله 3 مرات، 3 مرات، لأن تكرار الغسل 3 مرات أبلغ في النقاء والنظافة وزوال أثر الطيب. ولو قدر أن أثر الطيب زال من الغسلة الأولى فإنه يغسل ثلاث مرات امتثالا لأمر النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأورد تحت هذه الترجمة حديث يعلى ابن أمية رضي الله عنه أنه قال لعمر: أرني النبي صلى الله عليه وسلم حين يوحى إليه. أحب يعلى رضي الله عنه أن يرى النبي عليه الصلاة والسلام الوقت الذي يوحى إليه فيه صلوات الله وسلامه عليه، يريد أن يرى هيئة النبي عليه الصلاة والسلام وصفته وحاله وقت نزول الوحي عليه صلوات الله وسلامه عليه، ولعله سمع من بعض الصحابة ما يكون عليه حال النبي عليه الصلاة والسلام وقت نزول الوحي، فأحب أن يرى ذلك بنفسه، وكما يقال ما رأى كمن سمع، فأحب أن يرى رضي الله عنه ذلك بنفسه، فطلب من عمر أن يريه النبي صلى الله عليه وسلم حين يوحى إليه. قال أن يعلى، فبينما النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة، بينما النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة، والجعرانة مكان معروف وليس ببعيدا عن مكة، ومنها اعتمر عليه الصلاة والسلام في السنة الثامنة من الهجرة عمرة الجعرانة، اعتمر عمرة الجعرانة لأنه أهل بالعمرة من هذا الموضع صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وكان ذلك في السنة الثامنة من الهجرة. قال فبينما النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة ومعه نفر من أصحابه جاءه رجل فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة، كيف ترى في رجل أحرم بعمرة وهو متضمخ بطيب، أحرم بعمرة وهو متضمخ بطيب، متضمخ أي متلطخ بطيب، الطيب على ملابسه وعلى بدنه. وجاء في بعض روايات الحديث وعليه أثر الخلوق، وهذه اللفظة مطابقة للترجمة، وعليه أثر الخلوق، فإذا كان عليه أثر الخلوق، وأيضا جاء في بعض الروايات ما يدل أن هذا الخلوق أثره كان على الملابس، أثره كان على الملابس، في رواية عليه قميص فيه أثر طيب أو نحو ذلك، ففي بعض الروايات جاء التنصيص على أن أثر الطيب كان على ملابسه، ملابس هذا الرجل، فيقول كيف ترى في رجل أحرم بعمرة وهو متضمخ بطيب، وهو متضمخ بطيب. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ساعة، سكت ساعة أي مدة من الوقت لم يجبه صلوات الله وسلامه عليه، وهو عليه الصلاة والسلام إنما يجيب ويبين ويعلم بالوحي، قل إنما أنذركم بالوحي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فجاءه الوحي أي نزل عليه جبريل بجواب هذا السؤال، نزل عليه جبريل بجواب هذا السؤال. قال فجاءه الوحي فأشار عمر إلي أي أن أقبل، لأنه طلب من عمر أن ينبهه الوقت الذي يكون يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وطلبه من عمر له معنى، لأن عمر من الصحابة الذين عرفوا بالملازمة والقرب من النبي صلوات الله وسلامه عليه، فكثيرا ما يدخل النبي عليه الصلاة والسلام أو يخرج أو يمضي ومعه أبو بكر وعمر، فهما أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ملازمة ومرافقة للنبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فأشار عمر رضي الله عنه إلي فجئت، جاء يعلى من أجل أن يرى، النبي عليه الصلاة والسلام وهو يوحى إليه، وعلى رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوب قد أظل به، على رأسه ليس معنى ذلك أنه ملاصق للرأس، وإنما مرفوع فوق رأسه يظلل به صلوات الله وسلامه عليه، ثوب قد أظل به، فأدخل رأسه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمر الوجه، وهذا من شدة الوحي، من شدة الوحي كان عليه الصلاة والسلام محمر الوجه وهو يغط، وهو صلوات الله وسلامه عليه يغط، والغطيط هو صوت تردد النفس، الغطيط هو صوت تردد النفس الذي هو يتردد من نفس النائم، يسمى غطيط، يسمى غطيط وهو تردد النفس الذي يسمع من النائم. قال ثم سري عنه، ومعنى سري عنه أي كشف عنه، ويكون ذلك تدريجا يكشف عنه، فيقوم عليه الصلاة والسلام ويفيق من ذلك ويكون ذلك تدريجا. قال ثم سري عنه فقال أين الذي سأل عن العمرة، أين الذي سأل عن العمرة، لأن هذا الوحي جاء فيه جواب ذلك السؤال، أين ذا الذي سأل عن العمرة، فأتي برجل فقال أي النبي عليه الصلاة والسلام اغسل الطيب الذي بك ثلاث مرات، اغسل الطيب الذي بك ثلاث مرات وانزع عنك الجبة، وانزع عنك الجبة واصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك. قوله عليه الصلاة والسلام اغسل الطيب الذي بك، يحتمل أن الطيب الذي به أي بملابسه، ويحتمل أن الطيب الذي به أي الذي ببدنه، يحتمل هذا وهذا. فإذا كان المراد بالطيب أي الطيب الذي بالبدن، فقد جاء بعد ذلك في حجة الوداع، لأن هذه في السنة الثامنة، فجاء بعد ذلك في حجة الوداع أنه يجوز بقاء الطيب، يعني لا يضع الطيب حال الإحرام، لكن يتطيب قبل أن يحرم ولا يضع طيبا على ملابسه، وإنما يطيب بدنه، إما شعره أو يده أو رأسه أو لحيته، ويجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتدام. ولهذا سيأتي معنا عند المصنف حديث عائشة رضي الله عنها كنت مطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بإحرامه حين يحرم، وتقول أيضا في بعض الروايات وإني لأرى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم أي وهو محرم. فإذا كان المراد بقوله في هذا الحديث اغسل الطيب الذي بك ثلاث مرات، إذا كان المراد به ما كان على البدن، فهذا جاء بعده ما يدل على جواز بقاء الطيب واستدامة بالنسبة للمحرم، لا أن يضعه حال الإحرام، فيكون ناسخا لما جاء في هذا الحديث. وأما إذا كان المراد بقوله بك أي في ملابس الإحرام فالأمر واضح، لأن ملابس الإحرام لا يجوز أن تلبس وفيها الطيب، والواجب غسل الطيب عن ملابس الإحرام قبل لبسها أو إبدالها بإحرام آخر ولباس آخر ليس عليه طيب. قال فأتي برجل فقال اغسل الطيب الذي بك ثلاث مرات وانزع عنك الجبة، وانزع عنك الجبة، والجبة ملابس أو لباس معروف يلبس فوق القميص، وهو من جملة محظورات الإحرام، من جملة محظورات الإحرام، لأنه لباس على هيئة البدن، لباس على هيئة البدن، فلا يجوز للمحرم أن يلبسه. وسيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى باب في ما يلبس المحرم، باب فيما يلبس المحرم. قال: واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك، واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك. معلوم أن الحج يختص بأعمال ليست في العمرة، يختص بأعمال ليست في العمرة ولا تشرع في العمرة، الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار وأعمال عديدة خاصة بالحج ليست من أعمال العمرة. العمرة تشترك مع الحج في الطواف والسعي والتقصير أو الحلق، أما الأعمال الأخرى فهي خاصة بالحج. وهنا قال: اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك، كما تصنع في حجك. فما المراد بذلك؟ وعرفنا أن الحج يختص بأعمال كثيرة ليست في العمرة، فما معنى قوله اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك؟ أي في هذا الموضوع الذي سألت عنه، هذا الأمر الذي سألت عنه، كما أنه في الحج لا يمس الطيب ولا يلبس ولا تلبس الجبة في الحج، فالعمرة كذلك، العمرة كذلك. فالشأن في العمرة هو الأمر في العمرة كما هو الشأن في الحج، يعني كما أنك تعلم أن في حجك لا تلبس الجبة ولا أيضا تلبس ما مسه الطيب، فاصنع أيضا في عمرتك كذلك. فإذا معنى قوله واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك، أي في هذا الأمر الذي سألت عنه، يبين ذلك أنه في بعض روايات الحديث جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ما كنت صانعا في حجك، ما كنت صانعا في حجك، أي في هذا الأمر المعين الذي تسأل عنه، ما كنت صانعا في حجك. وعرفنا أن هذه القصة كانت في السنة الثامنة، كانت السنة الثامنة في عمرة وليس في حج، في السنة الثامنة. فقال: ما كنت تصنع في حجك؟ قال: أنزع عني هذه الثياب، قال الرجل: أنزع عني هذه الثياب وأغسل عني هذا الخلوق، أنزع عني هذه الثياب وأغسل عني هذا الخلوق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كنت صانعا في حجك فاصنع في عمرتك، ما كنت صانعا في حجك فاصنع في عمرتك. إذن قوله هنا واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك جاء في بعض روايات الحديث ما يفسر ذلك، ويدل أن المراد بذلك أي في هذا الأمر المعين المسؤول عنه، وهو الخلوق الذي يكون في لباس الإحرام، وكذلك الجبة ونحو ذلك من اللباس. وكأنه كان والله تعالى أعلم من المتقرر عندهم أن هذا لا يفعل في الحج، وأنه من الأمور التي تجتنب في الحج، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما كنت صانعا في حجك؟ قال: أنزع عني هذه الثياب وأغسل عني هذا الخلوق، وأغسل عني هذا الخلوق. فقال: ما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الطيب عند الإحرام وما يلبس إذا أراد أن يحرم. قال عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. قال باب الطيب عند الإحرام وما يلبس إذا أراد أن يحرم. الطيب عند الإحرام أي أنه يستحب، يستحب الطيب عند الإحرام قبل عقد النية، أما إذا عقد النية فلا يجوز له أن يمس طيبا لأن مس الطيب من محظورات الإحرام، لكن قبل أن يعقد النية بعد أن يغتسل ويتهيأ قبل أن يعقد النية يتطيب ويضع الطيب على بدنه إما الرأس أو اليدين أو اللحية، لكن لا يضع على ملابس الإحرام، ولو وضعه على ملابس الإحرام لزمه أن يغسل ذلك، أن يغسل ذلك كما تقدم معنا في الترجمة السابقة. فالطيب عند الإحرام، الطيب عند الإحرام هذا من الأمور المستحبة لفعل النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وقوله وما يلبس إذا أراد أن يحرم، وما يلبس إذا أراد أن يحرم، فيما ساقه هنا في المختصر ليس ثم تشاهد لما يتعلق باللباس، لكن في الأصل الذي هو صحيح البخاري أورد ما يتعلق بهذا الأمر. قال عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. لإحرامه أي لأجل إحرامه، لإحرامه أي لأجل إحرامه حين يحرم، فهذا الطيب من أجل الإحرام حتى يدخل في النسك، وقد تطيب يدخل النسك وهو متطيب. ومن المعلوم أنه إذا وضع الطيب على بدنه شعره أو لحيته أو يده فإنه يبقى، يبقى وربما يبقى فترة طويلة، ربما يبقى فترة طويلة رائحة الطيب معه، وهذا يقال فيه يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء، يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء. فهذه الاستدامة للطيب جائزة، لكن كونه يضع الطيب حال الإحرام هذا لا يجوز. فإذا قولها رضي الله عنها كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه، كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم، هذا يدل على أن هذا من السنن ومن مستحبات الإحرام، من السنن ومن مستحبات الإحرام أن يتطيب قبل عقد النية، أن يتطيب قبل عقد النية. ولحله قبل أن يطوف بالبيت، لحله المراد بالحل هنا التحلل الأول، لأن الحاج، الحاج له تحللان أول وثاني، أول وثاني. أما التحلل الأول ففيه يحل له كل شيء إلا النساء، إلا النساء أي اللاتيان النساء مجامعة الأهل، أما ما سوى ذلك يحل الطيب، لبس المخيط، قلم الأظافر، نتف الإبط، حلق العانة، كل المحظورات تحل له بعد في يوم النحر بعد رمي الجمرة، بعد رمي الجمرة جمرة العقبة وحلق رأسه يصبح قد تحلل التحلل الأول، إذا رمى الجمرة وحلق رأسه يكون حينئذ قد تحلل التحلل الأول. فحل له كل شيء حرم عليه في الإحرام إلا النساء، كل شيء حرم عليه في الإحرام حل له إلا النساء، هذا يسمى التحلل الأول. تقول كنت أطيبه لإحرامه حين يحرم ولحله، لحله قبل أن يطوف بالبيت، قبل أن يطوف بالبيت المراد بطواف البيت طواف الإفاضة الذي ركن من أركان الحج، الذي هو ركن من أركان الحج، فكان يطوف طواف الإفاضة بلباسه ومتطيب، بلباسه ومتطيب مستطيبا صلوات الله وسلامه عليه. فتقول ولحله، أي لأجل حله، قبل أن يطوف بالبيت، قبل أن يطوف بالبيت. قولها كنت هذا كم مرة حصل؟ كم مرة حصل هذا الأمر؟ كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوب. كنت كم مرة حصل؟ مرة واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج مرة واحدة، حجة الوداع. فقوله كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت يدل أن كان لا يلزم منها الاستمرار. قد تأتي الاستمرار وقد تأتي ولا يلزم منها الاستمرار، ومنها هذا الحديث. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من أهل ملبدا. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا. قال: باب من أهل ملبدا. المراد بقوله ملبدا أي شعر رأسه، ملبدا أي شعر رأسه. وكان سيرهم للحج يستغرق من المدينة من الميقات من ذي الحليفة إلى مكة 15 يوما، استغرق من الوقت 15 يوما، فيمده من الوقت يستغرقونها في الطريق. وربما أيضا إذا جد به السير كانت المدة أقل من ذلك، كانت المدة أقل من ذلك. فالشاهد أنه مدة طويلة، مدة طويلة، والشعر شعر الرأس مكشوف. لو كان عليه عمامة لا أمسكت الشعر، لكنه مكشوف لأن تغطية الرأس محظورات الإحرام، والمسافة طويلة، فيحتاج ماذا؟ الشعر إلى أن يلبد، إلى أن يلبد الشعر، يوضع عليه شيء يجعله متماسكا لا يتطاير، لأنه إن لم يلبد يتطاير ويؤذي السائر في طريقه مع الهواء ومع يؤذيه، خاصة إذا كان شعرا كثيرا، إذا كان شعرا كثيرا يؤذي صاحبه، فيحتاج أن يلبد. فقوله من أهل معنى أهل أي لبى، إما بالحج أو العمرة أو بهما. من أهل ملبدا أي ملبدا شعر رأسه، ملبدا شعر رأسه. أهل أي أحرم، ملبدا أي ملبدا شعر رأسه. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا، يهل ملبدا، ملبدا حال، ملبدا حال أي حال كونه ملبدا شعر رأسه، يهل عليه الصلاة والسلام حال كونه ملبدا شعر رأسه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومعنى يهل أي يلبي بالنسك، ملبدا أي شعر رأسه. وجاء في بعض الروايات في سنن أبي داود وغيره أنه عليه الصلاة والسلام لبده بالعسل، أنه عليه الصلاة والسلام لبده بالعسل، أي وضع معه قليل من العسل، فمن شأنه أنه يمسك الشعر عن التطاير وأن يتأذى منه الإنسان، ولا سيما مع طول المسافة. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الإهلال عند مسجد ذي الحليفة. قال وعنه رضي الله عنه قال: ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، يعني مسجد ذي الحليفة. قال: باب الإهلال عند مسجد ذي الحليفة. باب الإهلال عند مسجد ذي الحليفة. وذو الحليفة هو كما عرفنا الميقات الذي وقته الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ولمن مر به من غير أهلها ممن أراد مكة بحج أو عمرة فهذه الترجمة في الإهلال عند مسجد الحليفة، المسجد الذي في ذي الحليفة، وفيه صلى، هو الموضع الذي صلى فيه النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذه الترجمة الإهلال عند مسجد الحليفة ساق فيها حديث ابن عمر قال: ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، يعني مسجد ذي الحليفة. قيل إن عمر ابن عمر رضي الله عنهما أراد بذلك الإنكار على من يخص الإهلال بالقيام على شرف البيداء، ولعلنا نذكر ما أشرت إليه بالأمس، ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في رفع إشكال وجد في هذه المسألة، فذكر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أهل، بعد الركعتين، بعد أن صلى صلوات الله وسلامه عليه، بعد أن صلى ركعتين أهل، وأهل كما جاء هنا صلوات الله وسلامه عليه عند المسجد عندما استوت به راحلته، أيضا أهل عليه الصلاة والسلام. والموضع الثالث على شرف البيدة، فإذا هذه ثلاث مواضع سمع من النبي عليه الصلاة والسلام فيها الإهلال، بعد أن صلى وعند المسجد، بعد أن استوت به راحلته، ثم بعد ذلك الموضع الثالث على شرف البيداء، فابن عباس رضي الله عنهما جاء عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل في هذه المواضع الثلاثة، وكل من الصحابة أخبر بما رأى، من رآه أهل بعد الصلاة نقل ذلك، ومن رآه أهل عند المسجد نقل ذلك، ومن رآه أيضا أهل على شرف البيدة نقل ذلك، وكله حق، كما جاء ذلك مبينا عن ابن عباس رضي الله عنهما. إذن كلام ابن عمر هنا في قوله ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عند المسجد، يعني مسجد ذي الحليفة، يكون صدر منه أو جاء عنه رضي الله عنه على سبيل الإنكار لمن يخص الإهلال بالقيام على شرف البيدة، فمن خص الإهلال في ذلك الموضع ينكر عليه بذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أهل عند المسجد، نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الركوب والارتداف في الحج. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أسامة رضي الله عنه كان ردفا، النبي صلى الله عليه وسلم، أن أسامة رضي الله عنه كان ردفا النبي، كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة، ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى، فكلاهما قال: لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. قال: باب الركوب والارتداف في الحج. الركوب على الدابة، والارتداف أن يردف معه غيره، أي إذا كانت الدابة مطيقة لذلك، ومر معنا الإشارة إلى مسألة عند قوله باب قول الله تعالى: يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، يأتينا من كل فج عميق، ذكر خلاف أهل العلم أيهما أفضل، الحج ماشيا أو راكبا. فمن أهل العلم من ذهب إلى أن الأفضل الحج ماشيا لتقديمه في الآية رجالا وعلى كل ضامر، ومنهم وهو الصحيح أن الحج راكبا أفضل، أن الحج راكبا أفضل لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه صلى الله عليه وسلم حج راكبا، حج عليه الصلاة والسلام راكبا، وأهل عندما استوت به راحلته صلوات الله وسلامه عليه، عندما استوت به قائمة أهل صلوات الله وسلامه عليه، فالحج راكبا أفضل، الحج راكبا أفضل. وأيضا التنقل، التنقل من في المشاعر، النبي صلى الله عليه وسلم تنقل راكبا، تنقل صلوات الله وسلامه عليه راكبا. فقال باب الركوب والارتداف، باب الركوب والارتداف. ومن المعلوم أن المشي يأخذ من الإنسان جهد، المشي يأخذ من الإنسان جهد، وهذه مواطن فيها عبادة وفيها ذكر وفيها، فكل ما كان أنشط، كل ما كان أنشط، كل ما كان ذلك أمكن له في تأدية العبادة وتكميلها بأذكارها وأعمالها المتنوعة. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أسامة أي ابن زيد حب النبي عليه الصلاة والسلام وابن حبه، كان ردف النبي عليه الصلاة والسلام من عرفة إلى المزدلفة، ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى، من المزدلفة إلى المنى، فأردف إلى منى، من عرفة إلى المزدلفة أردف أسامة، ومن مزدلفة، من عرفة إلى مزدلفة أردف أسامة، ومن مزدلفة إلى منى أردف الفضل ابن عباس، أردف الفضل ابن عباس. قال فكلاهما قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى الجمرة، حتى رمى الجمرة، جمرة العقبة. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر. قال وعنه رضي الله عنه قال: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل والدهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه، فلم ينه عن شيء من الأردية والأزر تلبس إلا المزعفرة التي تردع على الجلد، فأصبح بذي الحليفة ركب راحلته، حتى استوى على البيداء أهل هو وأصحابه وقلد بدنته، وذلك لخمس بقين من ذي القعدة، فقدم مكة لأربع ليال خلون من ذي الحجة، فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ولم يحل من أجل بدنه، أو لم يحل من أجل بدنه، لأنه قلدها ثم نزل بأعلى مكة عند الحجون وهو مهل بالحج، ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة، وأمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم يقصروا من رؤوسهم ثم يحلوا، وذلك لمن لم يكن معه بدنة قلدها، ومن كانت معه امرأته فهي له حلال، والطيب والثياب. قال باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر، ما يلبس المحرم من الثياب والأرضية والأزر، ماذا يلبس المحرم؟ الترجمة في بيان ذلك: أورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، انطلق من المدينة في حجته، حجة الوداع صلوات الله وسلامه عليه، بعدما ترجل والدهن، بعدما ترجل، ترجل أي مشط شعر رأسه، مشط شعر رأسه وسرح شعر رأسه وادهن، أي وضع شيئا من الدهن صلوات الله وسلامه عليه، ولبس إزاره ورداءه هو أصحابه، ولبس إزاره ورداءه هو أصحابه، فلم ينهى عن شيء من الأرضية والأزر، لم ينهى عن شيء من الأرضية والأزر. الرداء هو ما يوضع على جزء البدن الأعلى، والإزار ما يلف به جزء البدن الأسفل. فلم ينهى عن أي نوع من أنواع الأردية والإزار، لكن القميص، الجبة، السراويل وغير ذلك مما كان من اللباس على هيئة مفصلا، فهذا كل نهى عنه. لا يلبس المحرم القميص ولا البرانس ولا العمائم ولا السراويل، كل ذلك نهى عنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. لا يلبس القميص، هذا نهي عن اللباس الذي يغطي، اللباس المفصل الذي يغطي البدن، الذي يغطي البدن. ولا يلبس السراويل، نهي عن اللباس الذي يغطي جزء البدن الأسفل مفصلا على هيئة تدخل فيه الرجلين. ونهي عن العمائم، هذا يتناول كل ما يكون مغطيا الرأس مما هو ملامس له، سواء عمامة أو برنس أو مثلا طاقية أو غير ذلك، كل ما كان من هذا القبيل فإنه يتناول النهي. فذكر هذه للدلالة على ما شاكلها، ما كان من اللباس يغطي بعض البدن، وما كان من اللباس يغطي جميع البدن، وما كان من اللباس أيضا يغطي الرأس، كل ذلك منهي عنه. لكن الأزر والأردية يلبس ما شاء، يلبس من الأزر والأردية ما شاء. قال ما فلم ينهى عن شيء من الأردية والأزر تلبس إلا المزعفرة، إلا المزعفرة، إلا ما كان منها قد وضع عليه شيء من الزعفران، والزعفران يعطي اللباس شيء من اللون، يحدث فيه شيء من اللون، والزعفران طيب في لونه، طيب في لونه، وليس له رائحة لكنه طيب في لونه، ولهذا يخلط مع ما كان له رائحة وهو الذي يسمى الخلوق، فيكون طيب بلون، يكون طيب بطيب بلون. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينهى عن شيء من الأردية والأزر تلبس إلا المزعفرة التي تردع على الجلد، التي تردع على الجلد أي تلطخ عليه، لأن إذا كان الإزار به زعفران ولبسه، إذا كان به زعفران ولبسه، فإن هذا الأثر أيضا يكون على البدن، ولا سيما إذا أرق الإنسان فإن هذا الزعفران كما أنه على الإزار أيضا يكون أيضا على البدن. فهذا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. قال فأصبح بذي الحليفة، فأصبح بذي الحليفة. مما استفاد من ذلك أن أمر اللباس، لباس الإحرام، واسع، سواء لبسته في الميقات أو لبسته في المدينة في سكنك، الأمر واسع، الأمر في ذلك واسع، سواء لبست الإحرام في المدينة في سكنك وتهيأت ورتبت أمورك من مثلا ندف للإبط وحلق للعانة وتقليم الأظافر واغتسال وغير ذلك من الأمور، كل هذه التهيئات سواء فعلتها في سكنك في المدينة أو في الميقات، الأمر في ذلك واسع، الأمر في ذلك واسع، لكن النية لا بد أن تكون من الميقات. قال ركب راحلته حتى استوى على البيداء أهله وأصحابه، حتى استوى على البيداء أهل هو أصحابه. هذا الإهلال إهلال على البيداء، على شرف البيداء، وكما عرفنا في الأثر المروي عن ابن عباس في سنن أبي داود وغيره، هو الموضع الثالث من المواضع التي أهل فيها النبي عليه الصلاة والسلام، أهل بعد أن صلى، وأهل عند المسجد، وأهل على شرف البيداء، وأهل على شرف البيداء، فهذا الموضع الثالث. وكل النقل، يعني كل النقل ما رأى، قال حتى ركب راحلته حتى استوى على البيداء أهل هو أصحابه وقلد بدنته وقلد البدن أي وضع عليها القلادة والقلادة هذه تكون علامة أن هذه الناقة هدي سيقت لي بيت الله الحرام لتنحر في يوم النحر تكون علامة لها فتعرف بذلك وقلد بدنته وذلك لخمس بقينا من ذي القعدة فقدم مكة لأربع خلون من ذي الحجة يعني في خمس بقينا من ذي القعدة يعني في 25 ذي القعدة تقريبا فيكون خمس بقين من ذي القعدة بقي خمسة أيام وينتهي شهر ذي القعدة لخمس بقينا من ذي القعدة فقدم مكة لأربع ليال خلونا من ذي الحجة تقريبا استغرقت مسافة الطريق قرابة العشرة أيام الآن تقطع في أربع ساعات وأيضا يكون الإنسان في جو مكيف لا يحس بحرارة الشمس ولا يصيبه وهج الصحراء والغبار يمر في وهو في الطريق فتأتي عاصفة رملية ما يصيبه منها شيء بينما قديما إذا وصل المسافر من مكة إلى المدينة أو من المدينة إلى مكة يصل وأثر السفر واضح عليه ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا وصل كما لعل سيأتي معنا إذا وصل مكة يغتسل قبل أن يدخل مكة لأن البدن مع الطريق مع الغبار والرياح ويكون بحاجة إلى أن يغسل لكن الآن إذا اغتسلت الميقات وركبت السيارة تصل وأنت بدنك ما يحتاج إلى الغسل تصل وبدنك نظيف فالشاهد أن قال فقدم مكة لأربع ليال خلونا من ذي الحجة فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة ولم يحل من أجل بدنه من أجل أنه ساق الهدي أي من أجل أنه ساق الهدي أما من لم يسق الهدي ممن كانوا معه عليه الصلاة والسلام فأمرهم جميعا سواء من كان منه مفردا أو قارنا أمرهم جميعا أن يتحللوا ويجعلوها عمرة لكنه هو عليه الصلاة والسلام لم يتحلل من أجل ماذا؟ أنه ساق الهدي ولهذا جاء في حديث آخر أنه قال لو استقدمت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة قال ولم يحل من أجل بدنه لأنه قلدها ثم نزل بأعلى مكة عند الحجون والحجون هو جبل مشرف على البيت وهو مهل بالحج قال ثم نزل بأعلى مكة عند الحجون وهو مهل بالحج والنبي عليه الصلاة والسلام كان مهلا بالحج أي قارنا معه العمرة كما دلت على ذلك النصوص الأخرى فهو عليه الصلاة والسلام حج قارنا ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة وكان الطواف الذي طافه عليه الصلاة والسلام بالبيت أول مجيئه طواف قدوم طواف قدوم، ولم يطف عليه الصلاة والسلام بعده حتى رجع من عرفة، فطاف طواف الزيارة، طواف الإفاضة الذي هو ركن من أركان الحج. قال: وأمر أصحابه، أي في أول مقدمه عليه الصلاة والسلام إلى مكة، أمر أصحابه أن يطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم يقصروا من رؤوسهم ثم يحلوا. وهذا الأمر يتناول من كل من لم يسق الهدي، هذا الأمر يتناول كل من لم يسق الهدي، أمرهم عليه الصلاة والسلام أن يطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة ثم يقصروا من رؤوسهم ثم يحلوا. قال يقصر ولم يقل يحلق، لأنهم يحتاجون إلى الشعر بعد أيام في يوم النحر، ليحلق يوم النحر، وحلقه من أنساك وأعمال الحج. قال: ثم يقصر من رؤوسهم ثم يحل، وذلك لمن لم يكن معه بدنة، بدنة قلدها. قال: ومن كانت معه امرأته فهي له حلال، والطيب والثياب، أي أن هذا تحلل تام، تحلل تام في حق المتمتع، في حق المتمتع، من حج متمتعا فطاف بالبيت وسعى وقصر من شأن رأسه يبقى حلالا التحلل التام إلى اليوم الثامن من ذي الحجة، حينئذ يحرم بالحج. وبين هذين الوقتين بعد طواف العمرة والتحلل منها إلى أن يحرم بالحج يكون في هذا الوقت حلالا التحلل التام، إن كان معه أهله له أن يأتيهم يمس الطيب يلبس الثياب إلى غير ذلك من محظورات الإحرام. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب التلبية. قال: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال رحمه الله تعالى: باب التلبية. باب التلبية، والتلبية شعار الحج، من حين يحرم الحاج من الميقات وفي طريقه إلى مكة إلى أن يصل البيت وهو يردد هذه الكلمات ما استطاع وما تيسر له: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، يرددها. وأيضا في التنقلات بين المشاعر، بين منى وعرفات، وعرفات ومزدلفة، ومزدلفة ومنى، كل هذه شعار الحج التلبية. وكلمات التلبية كلمات توحيد، ولهذا في حديث جابر قال: فأهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. هذه كلمات توحيد، ليست كلمات لا معنى لها. كثير من الناس يردد كلمات التلبية ألفاظا مجردة لا يدري معناها ولا يعرف مدلولها، وربما بعض الملبين يقع في أعمال تناقض قوله لبيك لا شريك لك، تناقض قوله لبيك لا شريك لك. فكلمات التلبية كلمات عظيمة جدا، فيها التوحيد والإخلاص لله سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة، وفيها أيضا البراهين والدلائل على توحيد الله سبحانه وتعالى. ونقف قليلا نستمع إلى كلمة كنت كتبتها قبل أعوام حول التلبية ومعانيها ودلالاتها. نعم. التلبية بالتوحيد: إن أول ما يبدأ به المسلم من أعمال حجه هو الإهلال بالتوحيد، معلنا من خلال كلمات التلبية العظيمة توحيده لله وحده ونبذه للشرك والتنديد، ثم يمضي راشدا إلى البيت العتيق يردد تلك الكلمات: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهو عالم بما دلت عليه من الإخلاص والتوحيد ووجوب إفراد الله وحده بالعبادة والبعد عن اتخاذ الشركاء مع الله، مستشعر لذلك مستحضر له، مقر بأن ربه سبحانه المتفرد بالنعمة والعطاء والهبة والنعماء لا شريك له، المتفرد بالتوحيد لا ند له. ولذا فإن الملبي بهذه الكلمات حقا وصدقا لا يدعو إلا الله، ولا يستغيث إلا بالله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يذبح ولا ينذر إلا لله، ولا يصرف شيئا من العبادة إلا لله. وهذا أصل عظيم وأساس متين يجب أن تبنى عليه كل طاعة يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل، الحج وغيره. ولذا قال الله تعالى في سورة الحج: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتي وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فحذر سبحانه في هذا السياق المبارك من الشرك وأمر باجتنابه وبين قبحه وسوء عاقبته وأن فاعله كأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ولذا فإن نعمة الله علينا أمة الإسلام عظيمة ومنته كبيرة أن هدانا لتوحيده ووفقنا لهذا الإهلال العظيم بالإخلاص والتوحيد والبراءة من الشرك والتنديد. بعد أن كان أهل الشرك يهلون باتخاذ الأنداد والشركاء مع أنهم مقرون بأن الخالق لهم هو الله وحده وأنه المالك لكل شيء وأنه وحده مولي النعم ومسديها، قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم رحمه الله: ليس أحد يعبد مع الله غيره إلا وهو مؤمن بالله ويعرف أن الله ربه وأن الله خالقه ورازقه إلا وهو يعرف أن الله ربه وأن الله خالقه ورازقه وهو يشرك به. ألا ترى كيف قال إبراهيم: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. قد عرف أنهم يعبدون رب العالمين مع ما يعبدون، قال: فليس أحد يشرك إلا وهو يؤمن به. ألا ترى كيف كانت يؤمن به أي خالقا رازقا كما قال الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وما يؤمن أكثرهم بالله أي ربا خالقا رازقا إلا وهم مشركون معه أي غيره في العبادة. نعم. قال: فليس أحد يشرك إلا وهو يؤمن به. ألا ترى كيف كانت العرب تلبي تقول لبيك لا شريك إلا لا شريك تقول لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. المشركون كانوا يقولون هذا، رواه ابن جرير الطبري في تفسيره. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان المشركون يقولون لبيك لا شريك لك، قال: فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويلكم قد أي كفى، فيقولون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت. فهذا حال أهل الشرك والتنديد في تلبيتهم، حيث يدخلون مع الله في التلبية الشركاء والأنداد ويجعلون ملكها بيده ويقرون بأنها لا تملك شيئا. وهذا ضلال مبين عاف الله أمة الإسلام منه وهداهم إلى الإهلال بالتوحيد بتلك الكلمات النيرات: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وقوله إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك متضمن جملة من البراهين العظيمة على وجوب توحيد الله وإخلاص العبادة له والإقبال عليه وحده بالذل والخضوع والرغبة والرهبة والركوع والسجود والخوف والرجاء وسائر أنواع العبادة. وتتلخص هذه البراهين في أمور خمسة: الأول أن الحمد كله لله سبحانه، فهو تبارك وتعالى الحميد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، المستحق لكل حمد ومحبة وثناء لما اتصف به من صفات الحمد التي هي صفات الجمال والجلال، ولما أنعم به على خلقه من النعم الجزال، فهو المحمود على كل حال، وهو سبحانه حميد من جميع الوجوه، لأن جميع أسمائه حمد، وصفاته حمد، وأفعاله حمد، وأحكامه حمد، وفضله وإحسانه إلى عباده حمد، والخلق والأمر إنما قام بحمد، ووجد بحمده، وظهر بحمده، وكانت الغاية منه هي حمده. وقد نبه الله سبحانه على شمول حمده لخلقه وأمره بأن حمد نفسه في أول الخلق وآخره وعند الأمر والشرع، وحمد نفسه على ربوبيته للعالمين، وحمد نفسه على تفرده بالإلهية وعلى حياته، وحمد نفسه على امتناع اتصافه بما لا يليق به من اتخاذ الولد والشريك إلى غير ذلك من أنواع حمد الله إلى أنواع ما حمد الله به نفسه في كتابه. وكل ذلك برهان جلي على أنه وحده المعبود بحق، ولا معبود بحق سواه، هو الحي لا إله إلا هو، فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين. الثاني أن النعمة كلها لله، لذا عرفها باللام المفيدة للاستغراق، أي النعم كلها لك يا الله، أنت موليها ومسديها والمنعم بها، وما بكم من نعمة فمن الله. ونعمه سبحانه على عباده لا حصر لها ولا عد، من جزيل المواهب وسعة العطايا وكريم الأيادي وسعة رحمته لهم وبره ولطفه وإجابته لدعوات المضطرين وكشف كربات المكروبين وإغاثة الملهوفين، وأعظم ذلك هدايته خاصته من عباده إلى سبيل دار السلام ومدافعته عنهم أحسن الدفاع، إلى غير ذلك من نعمه وعطاياه. أفيليق بأن يجعل مع من هذا فضله ومنه شريك؟ وقال الله: لا تتخذوا إلهين اثنين، إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا، أفغير الله تتقون. وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون، ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون، ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم، فالله لتسألن عما كنتم تفترون. الثالث أن الملك كله لله، لا مالك إلا هو، وجميع الأشياء هو المالك لها المتصرف فيها بلا ممانعة ولا مدافعة، وفي هذا إثبات لكمال قوته وعزته وقدرته، وأن علمه محيط بكل شيء، وأن مشيئته نافذة، وقدرته شاملة، وحكمته واسعة، وأن له الحكم العام للعالم العلوي والسفلي، والحكم العام في الدنيا والآخرة، وأنه المتصرف في ملكه بما يشاء تصرف ملك قادر قاهر عادل رحيم حكيم خبير تام الملك، لا ينازعه في ملكه منازع ولا يعارضه فيه معارض، وهذا من براهين وجوب توحيده، كما قال سبحانه: ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون، وقال سبحانه: فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. أما من سوى الله فلا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ولا حياة ولا موتا ولا نشورا، فضلا عن أن يملك شيئا من ذلك لغيره. قل: أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، والله هو السميع العليم. قل: ادعوا الذين زعمتم من دون الله، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وما لهم فيهما من شرك، وما له منهم من ظهير. الرابع أن هذه التلبية متضمنة للإخبار عن اجتماع الملك والنعمة والحمد لله عز وجل، وهذا نوع آخر من الثناء عليه غير الثناء بمفردات تلك الأوصاف العلية. فله سبحانه من أوصافه العلى نوعا ثناء، نوع متعلق بكل صفة على انفرادها، ونوع متعلق باجتماعها، وهو كمال مع كمال، وهو عامة الكمال. والله سبحانه يفرق في صفاته بين الملك والحمد، وسوغ هذا المعنى أن المتضمن للقدرة مع النعمة المتضمنة لغاية النفع والإحسان والرحمة، مع الحمد المتضمن لعامة الجلال والإكرام الداعي إلى محبته. كان في ذلك من العظمة والكمال والجلال ما هو أولى به وهو أهله، وكان في ذكر العبد له ومعرفته به من انجذاب قلبه إلى الله وإقباله عليه والتوجه بدواعي المحبة كلها إليه ما هو مقصود العبودية ولبها. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه تهذيب السنن، أو قاله ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه تهذيب السنن الخامس في قوله لا شريك له، وقد تكررت في التلبية مرتين، مرة عقب إجابته بقوله لبيك، ومرة عقب قوله إن الحمد والنعمة لك والملك. فالأول يتضمن أنه لا شريك له في إجابة هذه الدعوة، والثاني يتضمن أنه لا شريك له في الحمد والنعمة والملك. وإذا تقرر أن الحمد كله من الله، والنعمة كلها من الله، والملك كله له، ليس له شريك في ذلك بوجه من الوجوه، فليفرد وحده بالتلبية والخضوع والمحبة والانقياد والطاعة والإذعان. وكيف يجعل مع الله شريكا في العبادة من لا يملك في هذا الكون من قطمير، وليس له مع الله شركة في الملك، ولا يملك نفعا ولا دفعا، وليس بيده عطاء ولا منع، تعالى الله عما يشركون. بل إن الأمر كله لله لا شريك له، وهذا من أبين ما يكون من دلالة على فساد الشرك، وأن أهله من أسفه الناس وأضلهم عن سواء السبيل. فهذه خمسة دلائل عظيمة وبراهين جليلة على وجوب التوحيد والإخلاص، اشتملت عليها كلمات التلبية وأرشدت إليها بوضوح وجلاء. وقد قال الصحابي الجليل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كما في صحيح مسلم عندما وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم فأهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فوصف رضي الله عنه هذا الإهلال بأنه إهلال بالتوحيد لما تضمنته كلمات التلبية من تحقيق الإخلاص ونبذ الشرك وإقامة الحجة والبرهان على ذلك. وفي هذا أيضا دلالة على أن هذه الكلمات ليست ألفاظا مجردة لا تدل على معان، بل لها معنى عظيم ومدلول جليل، ألا وهو روح الدين وأساسه وأصله الذي عليه يبنى توحيد الله عز وجل. ولهذا فإن الواجب على كل من أهل بهذه الكلمات أن يعرف ما دلت عليه من معنى، وأن يستحضر ما تضمنته من دلالة، وأن يحقق ذلك ليكون صادقا في إهلاله، موافقا كلامه حقيقة حاله، بحيث يكون مستمسكا بالتوحيد، محافظا عليه، مراعيا لحقوقه، مجانبا لنواقضه وما يضاده من الشرك بالله، حذرا تمام الحذر من الوقوع فيه أو في شيء من أسبابه ووسائله وطرقه، إذ هو أعظم ذنب وأكبر جرم، أجارنا الله جميعا من الشرك وحمانا من وسائله وذرائعه ورزقنا التوحيد والإخلاص. إنه سبحانه سميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب على الدابة. قال عن أنس رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه بالمدينة الظهر أربعة والعصر بذي الحليفة ركعتين ثم بات بها حتى أصبح ثم ركب حتى استوت به على البيداء حمد الله وسبح وكبر ثم أهل بحج وعمرة وأهل الناس بهما فلما قدمنا أمر الناس فحلوا حتى كان يوم التروية أهلوا بالحج قال ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بدنات بيده قياما وذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة كبشين أملحين. قال رحمه الله باب التحميد والتسبيح والتكبير قبل الإهلال عند الركوب على الدابة. وهذا من السنن عند عقد أو قبل عقد النية أن يسبح ويحمد ويكبر. يسبح يقول سبحان الله ويحمد يقول الحمد لله ويكبر يقول الله أكبر. فمن السنن المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام أن المسلم إذا ركب على الدابة قبل أن يعقد النية لبيك اللهم عمره يسبح ويحمد ويكبر يقول سبحان الله الحمد لله والله أكبر. بعد التسبيح والحمد والتكبير يعقد النية. فهذا من السنن سنن الإحرام وعقد النية المأثور عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال عن أنس رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن معه بالمدينة الظهر أربعا صلى الظهر أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين والعصر بذي الحليفة ركعتين ثم بات بها حتى أصبح. وهو عليه الصلاة والسلام يقصر الرباعية حتى أصبح ثم ركب حتى استوت به على البيداء حمد الله وسبح وكبر ثم أهل بحج وعمرة. وهذا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام حج قارنا قرن بين الحج والعمرة. قال ثم أهل بحج وعمرة وأهل الناس بهما فلما قدمنا أمر الناس فحلوا حتى كان يوم التروية أهلوا بالحج. والأمر هنا لمن لم يسق الهدي الأمر لكل من لم يسق الهدي ممن حج قارنا أو مفردا جميع هؤلاء أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يطوفوا بالبيت وأن يسعوا بين الصفا والمروة وأن يقصروا ويتحللوا. قال حتى كان يوم التروية أهلوا بالحج. وبين ذلك كانوا مثل ما تقدم في حديث ابن عباس كانوا حلالا من بعد إنهاء العمرة إلى الإحرام بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة الذي هو يوم التروية. قال ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بدنات بيده قياما وذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة كبشين أملحين أي أضحية الذي ذبح في المدينة أضحية وما يذبح في مكة هو الهدي. وهذا فيه أن من حج قارنا أو متمتعا فإنه يذبح في مكة هديا لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وهذا الهدي هدي شكر لله حيث يسر لعبده أن يجمع بين الحج والعمرة في سفرة واحدة. فإن من اعتمر ولم يحج أو حج ولم يعتمر ليس عليه هدي. ومن جمع في سفرة واحدة بين حج وعمرة سواء متمتعا أو قارنا فإن عليه هدي. وهذا الهدي هدي شكر لله سبحانه وتعالى أن يسر لعبده الجمع بين الحج والعمرة في سفرة واحدة. وعليه إذا كان قادرا أن يكلف أهله في البلد أن يذبحوا أضحية عنه وعنهم وعن أهل بيته. الشاهد من الحديث للترجمة قول أنس رضي الله عنه حتى استوت به على البيداء حمد الله وسبح وكبر ثم أهل بحج وعمرة. وهذا من السنن. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري: قل من تعرض له، قل من تعرض عن من كتب في أحكام المناسك، قل من تعرض له ونبه له. هذا من السنن الثابتة المأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال حمد الله، أي قال الحمد لله، وسبح أي قال سبحان الله، وكبر أي قال الله أكبر، ثم أهل. لم يذكر كلمة لا إله إلا الله، وإنما ذكر التسبيح والتحميد والتكبير. لماذا؟ لأن التلبية توحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، هذه كلمة التوحيد، وفيها ما في كلمة التوحيد من النفي والإثبات، فيها ما في كلمة التوحيد من النفي والإثبات. لبيك اللهم لبيك هذا إثبات، لبيك لا شريك لك لبيك هذا نفي، ففيها ما في كلمة التوحيد. فيكون عند الإهلال تجتمع الكلمات الأربع: تسبيح والتحميد والتكبير والتوحيد. توحيد لما يأتي بلا إله إلا الله، وإنما جاء بكلمات التلبية التي هي شعار الحج، وهي كلمات توحيد وإخلاص لله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الإهلال مستقبل القبلة. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يلبي من ذي الحليفة، فإذا بلغ الحرم أمسك حتى إذا جاء ذا طوى بات فيه، فإذا صلى الغداة اغتسل، وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. قال: باب الإهلال مستقبل القبلة. وهذا أيضا من المستحبات في عقد النية والتلبية بالنسك، أن يفعل ذلك وهو مستقبل القبلة. لو فعله وهو غير مستقبل قبلة ينعقد ويكون صحيحا، لكن الأفضل والأكمل أن يكون إهلاله وعقده للنية وهو مستقبل القبلة. وأورد حديث ابن عمر، لكن موضع الشاهد جاء في الصحيح قبل ما ذكره المختصر. ففي الأصل قال ابن عمر رضي الله عنهما: فإذا استوت به استقبل القبلة قائما ثم يلبي. استقبل القبلة قائما ثم يلبي، فإذا استوت به استقبل القبلة قائما ثم يلبي. هذا موضع الشاهد للترجمة، ففيه أن من السنن في التلبية أن تكون والعبد مستقبلا القبلة. قال: فإذا بلغ الحرم أمسك، أي عن التلبية. إذا بلغ الحرم أمسك عن التلبية حتى إذا جاء ذا طوى بات فيه. وذا طوى يقال أنه الذي يقال له الزاهر الآن. بات فيه، فإذا صلى الغداة اغتسل، ثم زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب التلبية إذا انحدر في الوادي. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما موسى فكأني أنظر إليه إذا انحدر في الوادي يلبي. قال: باب التلبية إذا انحدر في الوادي. التلبية مستحب الإكثار منها في طريق الإنسان إلى مكة، ومن المواضع التي يستحب الإكثار منها إذا انحدر في وادي فإنه يلبي. قال: باب التلبية إذا انحدر في الوادي. وأورد هنا حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما موسى فكأني أنظر إليه إذا انحدر في الوادي يلبي. إذا انحدر في الوادي يلبي، وهذه كأنها رؤية منامية تقدمت له صلى الله عليه وسلم، ثم أخبر عنها لما حج عندما تذكر تلك الرؤية، عندما تذكر تلك الرؤية. فيقول عليه الصلاة والسلام: كأني أنظر إلى موسى، أي حينما رآه عليه الصلاة والسلام في المنام. ورؤيا الأنبياء حق صلوات الله وسلامه عليهم، فرآه وهو ينحدر في الوادي يلبي، رآه أي رأى موسى عليه السلام وهو ينحدر في الوادي يلبي. ومنه أخذ البخاري رحمه الله هذه الترجمة قال باب التلبية إذا انحدر في الوادي. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله إنه سميع الدعاء. نعم. أحسن الله ليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول هذا السائل هل يلزم أن يكون لون لباس الإحرام هو اللون الأبيض؟ الأفضل أن يكون لباس الإحرام بهذا اللون، لكن لو لبس لونا آخر ولا يكون ذلك اللون من ما جاء النهي عنه، لأن من الألوان ما جاء النهي عنه مثل الأحمر البحت ونحو ذلك، فإنه لا ينهى عنه، لكن لا شك أن الأبيض هو الأكمل والأتم. نعم. الله عليكم. يقول هل يجوز للمحرم أن يلبد شعر رأسه على سبيل التجمل؟ لا، التلبيد الذي كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام عرف سببه، وكانت المسافة طويلة ويقطعون قرابة 10 أيام في الطريق ويتعرضون للهواء ونحو ذلك، فيفعلون ذلك للحاجة. نعم. صلى الله عليكم. يقول يوجد لدي شدة في اليأس والقنوط عند الشدائد من صغر سني ولا أستطيع الصبر، فما يرشد فضيلتكم؟ هذا اليأس من الشيطان، هذا اليأس من الشيطان، ولا ينبغي للعبد أن يستسلم لعدو الله، لأن الشيطان هو الذي يقنط الإنسان وييأس من رحمة الله سبحانه وتعالى. أما الله جل وعلا فإنه يقول لعباده لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، وباب الرحمة رحمة الله عز وجل مفتوح، مهما كانت الذنوب ومهما كانت الخطايا ومهما بلغ الجرم لا يقنط الإنسان من الرحمة. فالشيطان هو الذي يدعو للقنوط من رحمة الله، والقنوط من رحمة الله يعد من الكبائر، كما أن الأمن من مكر الله سبحانه وتعالى يعد من الكبائر، ويسلم من هذين الأمرين بتحقيق الرجاء والخوف الذي جاءت به الشريعة، يرجو رحمة الله ويخاف عذابه، لا يكون عنده خوف بدون رجاء، لأن إذا كان عنده خوف بدون رجاء يحصل القنوط، كما أن الإنسان إذا كان عنده رجاء في رحمة الله وليس عنده خوف من الله يصبح آمنا من مكر الله. وكل من الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله كل منهما كبيرة، كل منهما من كبائر الذنوب، وتكون السلامة بذلك بالتوازن بين الرجاء والخوف، يرجون رحمته ويخافون عذابه، يرجون رحمته ويخافون عذابه. وعلى كل الشريعة جمعت بين الترغيب والترهيب، الترغيب والترهيب، وتجد نصوص الكتاب والسنة قائمة على ذلك، ترغيب وترهيب، والعبد يكون متوازنا مثل ما أن أدلة الشرع جاءت بهذه الصفة ترغيب وترهيب، الترغيب يحرك فيك الرجاء والترهيب يحرك فيك الخوف، فيحرص على أن يستعيذ بالله سبحانه وتعالى من الشيطان، وأن يجاهد نفسه، وأن يعمل على استصلاح قلبه، ولا يستسلم لهذه الوساوس، وساوس الشيطان، لأنها مهلكة للعبد ومردية له. ويقرأ كلام أهل العلم في هذا الباب، ولا سيما باب إصلاح القلوب وتزكية القلوب، وأهل العلم لهم كتب في ذلك نافعة، وإذا أراد كتابا مختصرا واضحا مبسطا في هذا الباب فليقرأ ما كتبه الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في شرحه لمنظومته السير إلى الله والدار الآخرة، شرحا مبسطا، والمنظومة كلها في أعمال القلوب، كلها في أعمال القلوب، وهي واضحة وأبياتها قليلة، وأيضا شرح الشيخ لها شرح واضح ومعاني جميلة ومفيدة جدا. وإن أراد أن يتوسع أكثر في هذا الباب فلينظر ما كتب ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين، وكتابه أيضا عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين. نعم. الله عليكم. يقول هل الهدي يذبح في مكة أو في خارج مكة؟ الهدي يذبح في مكة أو في منى، فمنى كلها منحر وفي جاجوة كلها منحر، وأيضا مكة كلها منحر كما جاء بذلكم الحديث عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. نعم. الله عليكم. يقول هل يجوز تأخير الذبح بعد الطواف والسعي والرمي؟ نعم، له أن يؤخر الذبح بعد الطواف، لكن الأولى أن يأتي بأعمال النحر مرتبة وفق فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف ثم سعى، هكذا جاءت الأعمال أعماله عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم مرتبة هذا الترتيب، رمي ثم نحر ثم حلق ثم طواف ثم سعي، هذا ترتيبها في فعله عليه الصلاة والسلام، وما سئل في ذلك اليوم عن تقديم أو تأخير إلا قال لا حرج، فمن قدم أو أخر لا حرج عليه، لكن الأولى بالعبد أن يأتي بهذه الأعمال مرتبة وفق هديه وفعله صلوات الله وسلامه عليه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول أبي لما كان في عافية اعتمر مرتين، أما الآن وهو مريض فهل يجوز لي أن أعتمر عنه؟ إذا كان والدك مريضا مرض الهرم والكبر ولا يستطيع السفر والركوب فلك أن تعتمر عنه، فلك أن تعتمر عنه. أما إذا كان مريضا مرضا يرجى برؤه فليس لك أن تعتمر عنه، لأن الحي يعتمر عنه في حالين أو في حالتين، الحالة الأولى إذا كان كبيرا هرما لا يستطيع الركوب، أو كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه، ففي مثل هاتين الحالتين يمكن أن يعتمر عن ويحج عن الحي. نعم. صلى الله عليكم. يقول هل يجوز للحاج أن يخرج إلى منى في يوم التروية قبل الفجر؟ الأصل أن يوم التروية يبقى فيها في منى. أعد السؤال. صلى الله عليكم. يقول هل يجوز للحاج أن يخرج إلى منى فجر في يوم التروية قبل الفجر من مكة؟ نعم منى. نعم، هو الأصل أن يخرج في الضحى ويصلي الظهر، لكن لو ذهب قبل ذلك ليس قبل الفجر، لو ذهب اليوم السابع إلى منى أو اليوم السادس إلى منى وكان مثلا سكن مهيأ في منى وأقام فيها من اليوم السادس أو السابع لا حرج عليه في ذلك. نعم. الله عليكم. يقول هل يجوز للحاج أن يشد شعره بشيء أثناء إحرامه؟ لا، ليس له أن يشده، لكن إذا كان يتناثر ويحتاج إلى أن يلبد أو نحو ذلك فله ذلك. نعم. صلى الله عليكم. يقول أنا مقيم في جدة وأتيت إلى المدينة، فهل يجوز لي أن أرجع إلى جدة ثم أجلس يوم أو يومان؟ نعم. ثم صلى الله عليكم. يقول أنا مقيم في جدة وأتيت إلى المدينة، فهل يجوز لي أن أرجع إلى جدة ثم أجلس يوم أو يومين ثم أحرم من هناك؟ إذا كانت جدة هي بلدك ومكان إقامتك فلك أن تذهب، أما إذا كانت ليست بلدك وإنما مررت بها مرورا فيلزمك عندما تخرج من المدينة ولو كان لك غرض في مرور فيه مرور إلى جدة فإنه يلزمك أن تحرم من الميقات الذي هو ذي الحليفة، وقد وقته النبي عليه الصلاة والسلام لأهل المدينة ولغير أهلها ممن أراد مكة بحج أو عمرة، ونسأل الله الكريم أن يفقهنا في الدين وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم